السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب يبدأ بالجار. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب يبدأ بالجار بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم الحديث نفسه في باب الوصاة بالجار. فيكون المصنف رحمه الله قد أورد في هذه الترجمة هذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث ابن عمرو رضي الله عنهما تضمن فائدة في فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، وهو أن الحديث عام، وأن عموم الوصية بالجار تتناول حتى الجار غير المسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قوله رحمه الله: باب يهدي إلى أقربهم بابا، أي إذا كانت عنده هدية واحدة لا تكفي إلا لجار واحد، وهو يريد أن يعطيها أحد جيرانه، فبمن يبدأ من الجيران؟ أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فإنه يعطيها من تيسر منهم، وإذا كانت لا تكفي فهذه هي المسألة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من أجلها. قولها رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا فيه فوائد عديدة، منها اهتمام السلف بالجيران والإهداء لهم والإحسان إليهم، وهذا واضح في سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومنها أن العلم قبل العمل، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تهدي، والهدية عمل تتقرب به إلى الله تعالى، لكنها بدأت بالعلم قبل العمل في هذه المسألة، وهذا مطلوب في الدين كله، لأن الإنسان لو بدأ بالعمل قبل العلم لربما أتى عمله على غير الصواب. والله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم وعموم السلف: السؤال والتعلم والتفقه، ومن ثم العمل على بصيرة. قولها: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي، أي إلى أيهما أقدم الهدية، وهذا فيما إذا كانت الهدية لا تكفي إلا واحدا منهما، أما إذا كانت تكفي لإثنين فيعطى الإثنان منها. قوله صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا، فيه أن الأقرب بابا أولى من الأبعد بابا، لأنه قد يطلع ولده أو أهل بيته عليه، أو قد تصلهم رائحة طعامي أو نحو ذلك. فالأقرب بابا أولى، لأنه أولا هو الأقرب، فالقرب له اعتباره. ومن جهة ثانية لأنه قد يطلع هو أو ولده أو بعض أهل بيته على شيء مما يصل إلى جاره من خير ورزق، وربما تعلقت نفوس بعضهم، فلهذا كان الجار الأقرب بابا أولى من الجار الأبعد بابا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وهذه طريق أخرى لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. قوله رحمه الله في هذه الترجمة: باب الأدنى فالأدنى من الجيران، أي أنه يراعي في إحسانه وإيصال وجوه البر إلى جيرانه الأدنى فالأدنى، سواء في الهدية أو نحوها. والمراد الأقرب إليه دارا ثم الأبعد قليلا وهكذا. وأورد عن الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره، أي 40 دارا من الجهات الأربع، من الأمام والخلف واليمين واليسار. وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران، فكيف يكون تعامل الإنسان مع هؤلاء في بره؟ فربما لا يستطيع أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، لذا فإنه يبدأ بالأدنى فالأدنى، وهذا وجه إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن الزبرقان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. قوله: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، أي أن الإنسان إذا كان عنده هدية فإنه لا يرسلها إلى جاره البعيد ويترك جاره القريب، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى ويبدأ بالأقرب بابا. وقد مر في الترجمة السابقة قوله صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وهذه تعد قاعدة في هذا الباب، وهي مراعاة الأدنى فالأدنى. والأثر وإن كان ضعيفا لكن يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها في تقرير هذه القاعدة لعموم حديث إلى أقربهما منك بابا، وهو حديث صحيح. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. قوله باب من أغلق الباب على الجار، أي حكم من فعل ذلك وما عليه من الإثم والعقوبة في هذا الصنيع. والمراد بأغلق الباب على الجار أي أغلق الباب وأوصده دونه في حال احتياج جاره إليه، وفي حال وجود فضل من الزاد ونعمة الله عليه فيغلق بابه دون جاره المحتاج. وغلق الباب دون الجار في حال حاجته ومجيئه لطلب المساعدة إن كان قد فعل ذلك أمام الجار، فهذا إضافة إلى ما فيه من تضييع حق الجار، ففيه من الفظاظة والغلظة ما فيه. ويتناول غلق الباب أيضا أن يغلق الباب دون جاره مع علمه باحتياج الجار إليه حارما له من الخير الذي تفضل الله عليه به وهو زائد عن حاجته. قوله لقد أتى علينا زمان أو قال حين، شك الراوي، وهذا فيه دقة السلف رحمهم الله في الرواية وعنايتهم بالألفاظ، مع أنه لو قال زمان أو قال حين فالمعنى متقارب والمؤدى واحد، لكن هذا من دقتهم، وإذا كانت هذه دقتهم في ألفاظ الصحابة فكيف بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وما أحد أحق بدناره ودرهمه من أخيه المسلم، أي أنه يؤثر أخاه المسلم بديناره ودرهمه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا من شدة ثقتهم بما عند الله وهوان أمر الدينار والدرهم عليهم، ولأنهم يطلبون ما عند الله من الفضل والعطاء والنوال، فكان أحدهم يرى أن أخاه المسلم أحق بديناره ودرهمه فيؤثره على نفسه به، وهذا فيه دلالة على عنايتهم بالصدقة والنفقة والبذل في سبيل الله. قوله ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وذلك بسبب إقبال الناس على الدنيا. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يخبر بما شاهده في زمن التابعين بعد انقراض جل وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف الحال بالناس في الأزمنة المتأخرة؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي قبله خير منه. فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة في زمانه، فما عساه أن يقول لو شاهد الأمر في الأزمنة المتأخرة. وربما بلغ الحال ببعض الناس أن أصبح الدينار والدرهم ليس أحب وآثر عنده من أخيه المسلم، بل ربما صار الأمر في بعض الناس أن الدينار والدرهم أحب عنده من الإسلام والدين، ولا يبالي أن يضيع دينه في سبيل درهمه وديناره، كما في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبيع الدين بعرض من الدنيا إنما يوجد إذا كان الدينار والدرهم آثر وأولى عند الإنسان من الدين. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، أي يشتكيه إلى الله عز وجل لأنه ضيع حقه ومنعه معروفه مع كونه زائدا عن حاجته وجاره محتاج إليه. قوله يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قوله أغلق بابه دوني أي أوصد الباب ولم يخرج من داره معروفا أو إحسانا إلى جاره المحتاج، فيشتكي هذا الجار إلى الله سبحانه وتعالى من حال جاره ومنعه لمعروفه. فالحديث يدل على أن عدم القيام بحق الجار وتضييع حقه عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأن الجار الذي ضيع حقه مع احتياجه إليه يطالب به يوم القيامة ويشتكي إلى الله تبارك وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد